أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم والله عليم حكيم وإن فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى إنما المؤمنون إخوة إنما إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين إخوتكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله العلي العظيم.